الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، لازلنا في شرح كلام المؤلف الناظم رحمه الله تعالى عندما قال: رب صلاح وتقى ينهاك عما يتقى. وآخر ما توقفنا عليه هو أننا أكملنا تعريف التقوى لغة وعند السلف وعلى لسان السلف. وهنا عندنا فائدة مهمة جدا لابد من أن نبينها، ألا وهي أن أصل التقوى إنما هو العلم، فيستحيل أن تتقي ربك إذا كنت جاهلا بالعلم الشرعي، استحيل. فالتقوى لا تتأتى إلا بالعلم، فمتى عدم العلم عدمت التقوى، فهذا أعظم ركن للتقوى العلم الشرعي. ولهذا يقول عون بن عبد الله رحمه الله تعالى: تمام التقوى أن تبتغي علم ما لم تعلم منها إلى ما علمت منها. تمام التقوى حتى نقول إنك فعلا متقي لا بد من أن تبتغي علم ما لم تعلم، أي علم الشرع الذي لم تعلمه. وأيضا قال بكر بن خنيس رحمهما الله تعالى: كيف يكون متقيا من لا يدري ماذا يتقي؟ كيف يكون متقيا من لا يدري ما يتقي؟ عليكم السلام. وهذا حق، فإذا قلت لك اتق الله وأنت لا تدري ماذا تتقي، لأن التقوى من الوقاية، فماذا تتقي؟ الجواب لن يأتي إلا بالعلم الشرعي، ولن تعرف الجواب إلا بالعلم الشرعي. وأيضا قال معروف الكرخي رحمه الله تعالى: قال إذا كنت لا تحسن تتقي أكلت الربا، وإذا كنت لا تحسن تتقي وضعت سيفك على عاتقك، أي أنك خرجت على المسلمين إذا كنت لا تدري ما معنى التقوى. ثم اعلموا بعد ذلك أن التقوى لها مكانة عظيمة جدا، واستقراؤها أو استقراء النصوص النبوية والقرآنية الواردة في حق التقوى يجعل الباب يطول جدا جدا. ولهذا انتقيت ما يدل على ذلك على سبيل الإجمال، لا سيما في باب الثمرات كما سيأتي. أما في باب الأهمية، أهمية التقوى وفي مكانتها، فيكفي التقوى شرفا أن الله عز وجل سمى لا إله إلا الله بكلمة التقوى، فمن أسماء كلمة التوحيد التقوى، كما قال الله تعالى: فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى. أيضا مما يدل على شرف وعلو التقوى أن الله أمر كل العباد والمؤمنين خاصة بأن يلتزموها، ولهذا قال الله تعالى: يا عبادي فاتقون. فقوله يا عبادي يدخل فيه المسلم والكافر. من فضلك أغلق الباب. ففي قوله تعالى يا عبادي يدخل فيه المسلم والكافر والإنس والجن، وأمر خاصة الناس من المؤمنين، فقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. ثم أيضا مما يدلك على شرف التقوى أنها كانت هي دعوة كل الرسل وكل الأنبياء، فقد قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ونوح عليه السلام قال لقومه، أو قال الله على لسانه إذ قال لهم أخوهم نوح: ألا تتقون؟ وقال أيضا في حق هود عليه السلام إذ قال لهم أخوهم هود: ألا تتقون؟ وقال أيضا في حق صالح عليه السلام إذ قال لهم أخوهم صالح: ألا تتقون؟ وقال أيضا عز وجل في حق لوط عليه السلام إذ قال لهم أخوهم لوط: ألا تتقون؟ وقال أيضا تبارك وتعالى، هكذا في حق كل الرسل، قال أيضا في حق شعيب إذ قال لهم شعيب: ألا تتقون؟ وهكذا كل الأنبياء، فكلهم وصيتهم لأقوامهم تقوى الله عز وجل. ومما يدلك أيضا على مكانة وعظم التقوى أنها تتمركز في أعظم شيء في جسم الإنسان ألا وهو القلب، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، وأشار بيده إلى قلبه أو إلى صدره 3 مرات، وهو يقول: التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا. فموطن التقوى في بني آدم القلب. وتمام الحديث: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وهذا الحديث تضمن عدة معان عزيزة جدا في باب الصداقة وفي باب الأخوة. بعض هذه المعاني مر معنا، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا، وكقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يخذله. وبعضها سيأتينا إن شاء الله تعالى في أبواب مستقلة ندرس فيها هذه الأوصاف. ثم أعلم أن التقوى لها ثمار عظيمة جدا لا تكاد تحصى، وهي يعني لو عددناها لما انتهت بنا السنة الدراسية إلا ونحن لم نكملها بعد. ولهذا أنا خصصت بعضا منها وأوصلتها إلى قرابة يعني 23 ثمرة. فأول ثمار التقوى، وأتمنى وأرجو أن تعتنوا بهذه الثمار، أول ثمار التقوى أن صاحبها ينال محبة الله. فمن أراد أن يحبه الله فعليه بالتقوى. قال الله تعالى: إن الله يحب المتقين. الثمرة الثانية أن التقوى هي سر رحمة الله عز وجل لك. فمن أراد أن ينظر الله إليه بعين الرحمة فعليه أن يكون في حاله كله متقيا لله عز وجل. وقد قال الله عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. فرحمة الله الواسعة كتبها الله عز وجل للمتقي. من ثمار التقوى أيضا أنها سبب لأن يعينك الله، سبب لمعية الله الخاصة، كما سبق لبعضكم أن درس معنا في مجالس العقيدة الفرق بين المعية الخاصة والعامة، لأن من ثمار العقيدة الصحيحة نيل المعية، معية الله الخاصة، وهي التوفيق والتأييد والنصرة. فمن أسبابها تقوى الله عز وجل. قال الله تعالى: واعلموا أن الله مع المتقين، معه بنصرته له وبتأييده وتوفيقه عز وجل. الثمرة الرابعة من ثمار التقوى أن بها يحصل لك الأمن، بها تؤمن من الخوف وتؤمن من الرعب. قال الله عز وجل: فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالذين لا يخشى عليهم من العذاب الدنيوي والبرزخي والأخروي هم الذين يتقون. الثمرة الخامسة، وهذه من أعظم الثمرات، أن بالتقوى تميز الحق من الباطل. فالتقوى حينئذ هي الفرقان الذي به تفرق بين الأضداد، لسيما بين الحق والباطل، وبين النور والظلمة، وبين العلم والجهل. ولهذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. والفرقان هو كل ما يفرق به، ومنه سمي الفاروق بالفاروق لأنه كان فرقانا بين الحق والباطل. ومن أسماء كتاب الله عز وجل الفرقان، لأن فيه التفريق بين الحق والباطل. الثمرة السادسة أن بتقوى الله عز وجل تنتصر على الشيطان وتغلبه. قال الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ومعنى الآية أن الإنسان المتقي إذا مسه طائف من الشيطان، أي إذا اقترب منه الشيطان بوسواس وتزيين عليكم السلام ونحو ذلك، فإنه يكون أوابا منيبا سريع الرجوع سريع التذكر. أما المنافق فإنه لا يتذكر ولا يرجع. الثمرة السابعة أن بالتقوى تنال الأجر العظيم الأوفر. قال الله تعالى: فإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. التقوى هي التي تجعل العمل القليل عظيم الأجر، والتقوى قرينة النية، فإذا أصلح الإنسان نيته معناه أنه يتقي الله، لأن التقوى في القلب والنية في القلب، فهما توأم لا ينفك أحدهما عن الآخر. يستحيل أن تتقي الله بنية سوداء، كما يستحيل أن تخلص النية بمعزل عن التقوى، فهما معا لا ينفكان. الثمرة الثامنة أن بتقوى الله عز وجل يكثر الخير والرزق، فأنتم بحاجة إلى كثرة الرزق وكثرة الخير وكثرة فضل الله عليكم في الدنيا، كالمال والصحة والعقل والحفظ والعلم ونحو ذلك، وفي الآخرة بالرحمة، ولا شك أن رزق ربك خير، وهذا لن يأتي إلا بالتقوى. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، أي أنك تحار في عجائب الله عز وجل إذا كنت متقيا له، كيف سيرزقك وكيف سيفرج همك بطريقة لم تتوقعها أصلا، بل عقلك لم يفكر فيها ولو من بعيد، ولكن الله عز وجل يكتب لك المخرج، هذا المخرج العجيب، وسببه تقواك لله عز وجل. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء، والبركات التي تأتي من السماء كالغيث ونحو ذلك من الرزق، لأن الرزق في السماء كما أخبر الله تعالى: وفي السماء رزقكم. الثمرة التاسعة أن بالتقوى تفرج الكربات. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل من أمره يسرا، أو يجعل له من أمره يسرا، أي أن الذي يكون في ضيق وفي شدة فعليه أن يفزع إلى التقوى، وعليه أن يفزع إلى تعلمها وكيف تكون، وعليه أن يتعلم ما يتقي. نقتصر على هذه الثمرات، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد.